ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يشفيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يكفيك والله يعافيك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يشفيك والله يشفيك والله يشفيك والله يشفيك والله يشفيك والله يشفيك والله يشفيك. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اشف يا ربنا عبدك شفاء لا يغادر سقما. اشفه يا ربنا من سحر أكله. اشفه يا ربنا من سحر شربه. اشفه يا ربنا من سحر دفن له. اشفه يا ربنا من سحر مشى عليه. اشفه يا ربنا من سحر الكواكب والنجوم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اشف عبدك يا ربنا من ضر مسه. اشفه يا ربنا مما غلبه مما غلبه وقاره وآلمه وأوجعه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هدى وشفاء. اشفه بالقرآن واحمه بالقرآن وانصره بالقرآن وعافه بالقرآن وارفع بلاءه بالقرآن. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. اشف يا ربنا صدره بالقرآن. اشف يا ربنا قلبه بالقرآن. اشف يا ربنا فؤاده بالقرآن. اشف يا ربنا بطنه بالقرآن. اشف يا ربنا بطنه بالقرآن. اشف يا ربنا فرجه بالقرآن. اشف يا ربنا رأسه رأسه المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بالقرآن. اشف يا ربنا سمعه وبصره ونطقه ووجهه بالقرآن. اشفه من الوسوسة ومن الهلوسة ومن الضيم ومن ضيق الصدر والهم والغم والخوف والألم والوجع بالقرآن. اشفه يا ربنا بالقرآن من سحر اليهود والنصارى في شعر وظفر في شعر وضبر وفي دم وصديد وفي بول وقدر اشفه يا ربنا بالقرآن اشف قفاه وظهره دمه وعظامه مفاصله لحمه يا ربنا وشحمه اشف يا ربنا أظافره وشعره قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وشفاء اشف يا ربنا نفسيته بالقرآن اشف يا ربنا نفسيته بالقرآن واشرح صدره ويسر أمره اللهم اشفه بالقرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء اشفه وأهله بالقرآن اشفهم يا ربنا بالفاتحة وبالبقرة وبآل عمران وبسور القرآن وبآي القرآن وبجمل القرآن يا ربنا وبحروف القرآن بكلمات القرآن وبحروف القرآن واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن واجعلنا يا ربنا من أهل القرآن الذين إذا دعوك أجبتهم وإذا سألوك أعطيتهم وإذا استنصروك نصرتهم وإذا استغاثوك أغثتهم قل هو للذين آمنوا هو للذين آمنوا هدى وشفاء اشف عبدك بالقرآن أخرج السحر بالقرآن أخرج الحسد الحسد الحسد الحسد بالقرآن أبطل الحسد أبطل الحسد أبطل حسدا عليه وآثار العيون على حسن جسم وقامة وعلى الذكاء والعبقرية وعلى العلم وعلى العلم وعلى الفكر وعلى القوة يا ربنا أبطل ذلك كله وغيره بالقرآن هدى وشفاء هو للذين آمنوا هدى وشفاء هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء طهر يا ربنا الروح والجسد طهر يا ربنا العقل والخلق والبدن بالقرآن نقه بالقرآن طهره بالقرآن انفعه بالقرآن وارفعه بالقرآن واشفه من مرضه واشفه من عدله واشفه من حلله واشفه من مرضه بالقرآن اشفه من شكواه ومن بلواه بالقرآن اشفه يا ربنا من السحر والحسد والعيون والأنفس والعقد بالقرآن واطرد من فيه وأحرق من فيه واقتل من فيه وقاتل من فيه وأخرج من فيه بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن بالقرآن. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا حجابا مستورا حجابا مستورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا حجابا مستورا. فلا تطع الكافرين فلا تطع الكافرين وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به وجاهدهم به وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به وجاهدهم به وجاهدهم به وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم به جهادا كبيرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى وهدى ورحمة وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وجاهدهم به جهادا كبيرا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأخرجني مخرج صدق أخرج منها ملعوما مدحورا. وألقت ما فيها وتخلت ما لها من قرار. اخرج منها مذءوما اخرج منها مذءوما اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرج من سكن جسده بالقران

إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قل وللذين آمنوا هدى وشفاء